بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما مر معنا في درس الأمس الكلام على الشاذ، وهكذا الكلام على المنكر، ورجح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وأما ما يتعلق بالمنكر فهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا ترجيح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر مثالين، على الأول مثال وعلى الثاني مثال، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي ما يتعلق بالمتابعة، ما يتعلق ماذا بالمتابعة للفرد النسبي أو للفرد المطلق. ومر معنا ما معنى الفرد النسبي وما معنى الفرد ماذا المطلق. فإذا وجدت ماذا متابعة، جاء من يتابع هذا الفرد، جاء من يتابع هذا ماذا الفرد، قسم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه المتابعة إلى قسمين: إما أن تكون تامة وهي الذي تحصل للتلميذ، وإما أن تكون قاصرة وهي الذي تحصل للشيخ ومن على ماذا على الشيخ. ومثل لذلك بمثال فيما يتعلق بما رواه الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن مالك إلى آخره، فيما يتعلق الشهر 29 إلى آخره. ظنوا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تفرد بهذا الحديث عن الإمام مالك، ثم بعد ذلك بعد البحث وجد أن منهم قد تابع، وقد وجد من يتابع الإمام الشافعي في مالك، بمعنى اجتمع مع الشافعي في الرواية عن مالك. وهذه هي المتابعة التامة، المتابعة التامة أن تحصل للتلميذ. وأيضا ذكر مثال آخر فيما يتعلق بالمتابعة القاصرة، وهي الذي تحصل للشيخ ومن فوقه، تحصل للشيخ ومن فوق ماذا الشيخ، تسمى بالمتابعة ماذا القاصرة. وشرط المتابعة تامة أو قاصرة اتحاد الصحابي، اتحاد الصحابي، يعني يكون الحديث عن صحابي واحد، الحديث يكون عن صحابي واحد. وهذا الصحابي يعني قد يختلف فيه اللفظ الذي يرويه من حيث اللفظ، ويتحد المعنى، وقد يتحد المعنى واللفظ. فعلى كل، اللفظ إذا كان واحد والمعنى واحد، أو اللفظ مختلف والمعنى واحد والصحابي واحد، فحصلت المتابعات سواء كانت تامة أو كانت يعني ماذا قصيرة أو قاصرة، فإن هذه ما يسمى بالمتابعات، هذا ما يسمى عندهم بالمتابعات. أما إذا كان الحديث يعني الذي حصل فيه ماذا المتابعة التامة والقاصرة من حديث صحابي آخر، هذا ما سيذكره الشيخ عليه رحمة الله، ما سيذكره ماذا الشيخ في هذه الفقرة التي ستأتي. ومر معنى أن فائدة المتابعة تامة أو قاصرة، يعني ذكر الحافظ فائدة، الفائدة الذي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى التقوية، فإن كل إنسان يروي الحديث وهو فرد يعني في شيء من الضعف، ولما يأتي ومن يشارك في الرواية عن الشيخ هذا فيه تقوية، هذا فيه تقوية. فيقول ويستفاد التقوية أي من المتابعة تامة كانت أو يعني قاصرة. وذكرنا فائدة أخرى وهي ما يتعلق ب يعني ارتفاع الغرابة، ارتفاع ماذا الغرابة، ما يكون الحديث من قبيل ماذا الفرد. هذه الفائدة ماذا الثانية، إذن هي فائدتان، فائدة الأولى التقوية، الفائدة الثانية رفع ماذا الغرابة في الإسناد، رفع الغرابة ماذا في الإسناد. أفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. نعم، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى 3 من المذاهب. أولا، يعني بعد أن أكمل ما يتعلق بالمتابعة التامة أو قاصرة، وهي التي تحصل لحديث صحابي، يعني اختلف اللفظ أو يعني اتفق اللفظ مع اتفاق ماذا المعنى، فقد تكون المتابعة قاصرة أو تامة. انتقل إلى بعد ذلك لما يتعلق بما يسمى بالشاهد، ما يسمى بالشاهد، لأنه ذكر مثلا وهو ما يتعلق بقوله المتابعة والشاهد والاعتبار، ذكر 3 كلمات، ذكر 3 كلمات. الكلمة الأولى وهي المتابعة تكلم عليها وانتهت، ثم انتقل إلى الكلمة الأخرى وهي ما يسمى بالشاهد. قال وإن وجد متن، المتن هو اللفظ الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى من حديث صحابي آخر، يعني من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه ماذا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، يعني حديث يرويه ماذا الذي مر معنا حديث ابن عمر، والحديث الآخر يرويه ماذا عبد الله بن عباس، والحديث الثالث يرويه مثلا أبو هريرة. فعندنا حديث عبد الله بن عمر، وذا عندنا حديث عبد الله بن عمر مر معنا لفظه ومعناه، وجاء أيضا هذا الحديث نفسه من حديث عبد الله بن عباس بنفس اللفظ، بنفس اللفظ والمعنى، بنفس اللفظ ماذا والمعنى. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا الثاني شاهد. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، المعنى يشير إلى حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مروي بالمعنى، وحديث عبد الله بن عباس مروي باللفظ والمعنى يوافق حديث ابن عمر، لكن الآن الصحابي اختلف، إذن اتحد متن عبد الله بن عباس ومتن ماذا عبد الله بن عمر، لكن اختلف الصحابي، إذن هذا يكون من قبيل الشاهد لا من قبيل المتابع، من قبيل الشاهد لا من قبيل المتابع. لهذا يقول وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، قال فهذا هو الشاهد، وهذا هو المشهور الآن عند المتأخرين، هذا هو المشهور الآن عند المتأخرين، أن الشاهد ما جاء عن صحابي آخر وإن وافق حديث الصحابي الأول لفظا ومعنى أو معنى دون اللفظ، فإن هذا يسمى بالشاهد، فإن هذا يسمى ماذا بالشاهد، بخلاف ما لو كان المتن من ماذا من حديث صحابي واحد ويختلف الرواة فيما يتعلق بلفظه ويتحدون على المعنى، كل هذا يسمى من قبيل المتابع، لا يكون من قبيل الشاهد، ما دام أن هذا من حديث صحابي واحد، بعض الرواة يرونه يعني ماذا بلفظ، وبعض الرواة يرونه ماذا بلفظ آخر، لكن يتحدون في المعنى، لكن الصحابي واحد مرة معنى، إن كانت المتابعة للتلميذ أو المتابعة للشيخ فهي ما بين التامة أو القاصرة، فذاك قسم المتابعات، فذاك قسم المتابعات عند المتأخرين، هذا هو المشهور. والقسم الثاني وهو أن يروى ماذا نفس الحديث بنفس اللفظ والمعنى، لكن عن صحابي آخر، كما في حديث عبد الله بن عباس يرويه بنفس حديث ابن عمر، يرويه بنفس حديث ابن عمر الذي مر معنى لفظ ومعنى، هذا يسمى عندهم بالشاهد لأنه اختلف الصحابي، هذا يسمى عندهم بالشاهد ولا يسمى ماذا بالمتابع، مع أن عبد الله بن عباس تابع ابن عمر، أو لك تقول ابن عمر تابع عبد الله بن عباس في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في المعنى متابعة، لكنه مصطلح على أن هذا يسمى بالشاهد، فإن حديث عبد الله بن عباس يشهد الحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر يشهد الحديث عبد الله بن عباس، توافق لفظا ومعنى. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، لكنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، لحديث عبد الله بن عباس وحديث ابن عمر أيضا يسمى بالشاهد، أيضا هذا يسمى بالشاهد. فيقول فقد قال فهو الشاهد، مثاله قال في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي، الحديث الذي قدمنا متنه يعني الشهر 29 يوما إلى آخره، قال ما رواه نعم من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، أي نفس الألفاظ ونفس المعاني، نفس الألفاظ ونفس المعاني. ماذا يسمى هذا في المشهور؟ يسمى شاهدا. لماذا؟ لاختلاف الصحابي، لاختلاف الصحابي. قال فهذا باللفظ، وأما بالمعنى أي جاء ما يوافق حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة لكن بالمعنى لا باللفظ، أيضا هذا يسمى بالشاهد ولا يسمى بالمتابع. قال وأما بالمعنى، أما إذا فارقه لفظا ومعنى هذا ما يدخل معنا في هذا الباب، لكن الاتفاق على الموافقة في المعنى هذا لا خلاف بينهم، والخلاف إنما هو في اللفظ، قد يوافق المعنى وقد لا قد يوافق اللفظ وقد يخالف اللفظ، لكن الذي هو محل إجماع بينهم أن يتوافق في المعنى. أما إذا كان حديث ابن عمر له معنى غير حديث ابن عباس، حديث ابن عباس له معنى غير حديث ابن عمر، هذا ما يدخل فعلا في هذه الأبواب، لا في قسم المتابعات ولا في قسم الشواهد، لا في قسم المتابعات ولا في قسم الشواهد. لكن ما يتعلق بقسم المتابعات الصحابي واحد وإن اختلفت الألفاظ، وقسم الشواهد ماذا؟ وقسم الشواهد يعني ماذا؟ يختلف الصحابي فيه وإن اختلفت الألفاظ واتحدت المعاني. المهم الشرط في كل هذا الذي مر معنا اتحد المعنى، اتحد المعنى، يكون حديث أجنبي ما له علاقة بالحديث هذا الذي في رمضان. قالوا أما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا مذهب، الآن سيذكر لك أيضا مذهب آخر. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى. هذا الآن مذهب ثاني، الآن هذا الآن مذهب ثاني. قال وخص يعني ماذا؟ قوم. وخص ماذا؟ قوم. هؤلاء القوم هم الإمام البيهقي وهكذا ابن الصلاح والعراقي والنووي، هؤلاء هم القوم الذين قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ. إذا كان من قبيل يعني ماذا؟ اتفق في اللفظ، فسواء اختلف الصحابي أو اتحد الصحابي، اتحد الصحابي فهذه تسمى عندهم متابعة، هذه متابعة. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء، نعم بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، يعني اختلف الصحابي أو اتحد الصحابي، ما دام أن اللفظ واحد قالوا نسمي هذا ونصطلح على أن هذه متابعة، هذه متابعة. قالوا الشاهد، أي الشاهد عند هؤلاء بما حصل بالمعنى كذلك، يعني سواء كان من رواية ذاك الصحابي أو من غيره، يعني اختلف الصحابي أو لم يختلف الصحابي، إذا اتحد المعنى اتحد الصحابي أو اختلف ماذا؟ الصحابي. إذا كان المروي بالمعنى ماذا يسمى؟ يسمى عندهم بالشاهد. هذا هو المذهب الثاني الآن، هذا هو المذهب الثاني، مذهب من؟ مذهب الإمام البيهقي رحمه الله وابن الصلاح والعراقي والنووي، هذا المذهب الثاني. قال وقد تطلق، الآن هذا المذهب الثالث، قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، يعني بمعنى اختلفت الألفاظ، اتحدت الألفاظ، الصحابي اتحد، اختلف الصحابي إلى آخره، يعني عند هؤلاء هذا المذهب سهل، يطلقون على المتابعة شاهدا ويطلقون على الشاهد ماذا؟ متابعة. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر في هذا سهل، والأمر في هذا ما معنى؟ لماذا كان سهل؟ لأن المسألة اصطلاحية، إذا عرفنا المعنى المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية. الذي نريده في هذا الفن هل في متابع لهذا الراوي حتى نحسن أو نصحح الحديث، هل في شاهد حتى نحسن أو نصحح الحديث، هذا المقصود في الأخير. سميت شاهدا متابعا على كيف كان، ما في إشكال. فيقول الحافظ ابن حجر وقد تطلق هذه على هذه وهذه على هذه، قالوا الأمر في هذا سهل. لماذا سهل هذا الأمر؟ لأن المسألة اصطلاح، لأن المسألة من قبيل الاصطلاح، والمقصود هو حصول متابعة وحصول شاهد. من أجل ماذا؟ نحتج بالحديث أو لا نحتج بالحديث، سميتها متابعة. لو قلت مثلا ابن عمر تابع ابن عباس سميتها متابعة، ما في إشكال، عبر ما تريد. الله أخي سيدنا ورحمه الله. واعلم أن تتبع الطرق، واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، وهو قول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر أيضا عليه رحمة الله قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، يعني لما تقف على حديث فرد تفرد به، سواء كان فردا نسبيا أو كان فردا ماذا مطلقا، أنت تريد تبحث هل في متابع، هل في شاهد، أين تذهب؟ تذهب المكتبة، تذهب إلى المسانيد، تذهب إلى الأجزاء، تذهب إلى الجوامع. عندك حديث فرد تريد تبحث عن متابع، هل في أحد تابع ماذا الإمام الشافعي في الرواية عن مالك، وهكذا هل في أحد تابع مالك في الرواية أيضا عن يعني عن ابن دينار. يعني بحثك أنت لما تنزل إلى المكتبة تبحث في الأجزاء والجوامع، هذه الهيئة التي أنت عليها تسمى اعتبار، يعني شيء معنوي ما هو حسي، شيء معنوي يعني يخالف الشاهد ويخالف المتابع. فالاعتبار هو البحث، وهو الهيئة الذي يكون عليه الإنسان أثناء المتابعة، هذا اعتبار. ما معنى اعتبار؟ تريد يعني لهذا المتن اعتبارات، تريد هذا الفرد اعتبارات، هل يعني من يتابع هذا الفرد أو ما لا يتابع حمد أحد. لماذا نبع على هذا المسألة؟ قال نبع على هذا المسألة، يقول الحافظ ابن حجر قال: لأن من كلام من الصلاح ما يوهم أن هذا قسم، يعني يختلف عن الشاهد ويختلف عن المتابعة، يعني كأن عرفنا المتابعات وعرفنا الشواهد، بقي القسم الثالث وما يسمى بالاعتبار، كأنه شيء يحتاج إلى عمل، كأنه شيء يحتاج ماذا إلى تقاسيم وتفاصيل وذكر الأمثلة عليه. فيقول: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، أي تتعرف على الاعتبار، هذا هو الذي أشكل، تتعرف على الاعتبار وتتعرف على المتابع وتتعرف على الشاهد. يقول: قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، أي بمعنى أنه يحتاج أنك تتعرف عليه، ما تحتاج تعرف عليه، أنت يعني أنت تقوم به الآن أثناء بحثك، هذا هو الاعتبار، بحثك الآن وهيئة ماذا بحثك هذا يسمى بالاعتبار. وظاهر عبارة ابن الصلاح عليه رحمة الله أن هذا شيء يحتاج أن يعرف، أن الاعتبار كما يعرف الشاهد والمتابع، أيضا الاعتبار يحتاج أنك تتعرف عليه. يقول: لا، هذا شيء معنوي، هو البحث، الهيئة الذي يكون عليها الباحث هذه تسمى اعتبار. قال: أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. ثم قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، وهو الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، وكذلك الحسن ماذا لذاته، وأما الحسن لغيره سيؤجله، سيأتي معنا في بعد ماذا بعد ذكر الضعيف، بعد ذكر الضعيف، لأنه مجموع الضعيف المنجبر هو الحسن ماذا لغيره. فيقول: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه، يعني ما الفائدة؟ كأن قائل يقول: ما فائدة تقسيم المقبول إلى ثلاث أقسام، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، ماذا نستفيد؟ قال عليه رحمة الله: فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. إذن الصحيح أعلى من الصحيح لغيره، والصحيح لغيره أعلى رتبة من الحسن لغيره، من الحسن لذاته، من الحسن ماذا. ماذا نستفيد؟ نستفيد عند التعارض بين المتون، قد يتعارض معنا متن مع متن، يعني السند تركه، لكن متن مع متن فيحصل التعارض، لكن من حيث ماذا؟ من حيث الظاهر، ولهذا سيأتي مبحث التعارض بين الأحاديث، كيف العمل التعارض بين ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث يقول لك حلال وحديث يقول لك حرام، هذا مبحث التعارض الآن. هذا الحديث مروي بسند صحيح، وهذا الحديث مروي بسند صحيح لغيره، بسند صحيح ماذا لغيره. عند التعارض إذا تعذر الجمع والنسخ عند تعارض، فنأتي إلى الترجيح، فنقول الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، هذا المبحث الآن. فيقول هذه الفائدة، أننا قسمنا المقبول إلى ثلاثة أقسام، ما الفائدة؟ الفائدة يقول تظهر عند التعارض من حيث الظهر. وأولا ننبه على ما يتعلق مسألة التعارض، أنه لا تعارض بين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعارض باعتبار ماذا؟ نظر المجتهد يرى أن بينها تعارض، وإلا من النبي عليه الصلاة ما يتكلم بالأشياء المتعارضة، يعني الأشياء المضطربة، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جاب أفصح البيان وجاب البيان، لكن قد يظهر للمجتهد والناظر من أول وهلة أن هذا مع هذا بينهما تعارض، نقول هذا التعارض باعتبار الظاهر، فلا بد من هذا القيد عند التعارض من حيث الظاهر، لا بد من هذا القيد. أما في باطن الأمر ما في تعارض بين آيات كتاب الله ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني هذه هي الفائدة. إذن التعارض للثلاث أحوال، إما الجمع وهذا هو الأولى، إما الجمع بين المثنين، ما نقول هذا صحيح لذاته وذاك صحيح لغيره وحصل بينهما تعارض إذن فنقدم الصحيح لذاتي على الصحيح لغيره، نقول لا تذهب لهذه المرحلة الآن، نقول عند المرحلة الأولى الجمع بين المتون، نقول هذا يعمل في جانب وهذا يعمل في جانب، لأن الجمع أولى من الترجيح والنسخ حتى مع وجود التاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر، أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح. لماذا؟ لأن النسخ والترجيح إهمال لأحد الدليلين، والجمع إعمال للدليلين، إعمال للدليلين، والإعمال أولى من الإهمال إما لكليهما أو لأحدهما. إذن أول طريقة تلجأ إليها الجمع، فإذا تعذر وعرفت أن هذا متقدم بالتاريخ تعذر الجمع وهذا متأخر، هذا متقدم نقول ناسخ، باب ناسخ ومنسوخ. تأتي الحالة الثالثة إذا لم يعرف التاريخ وتعذر الجمع تأتي مسألة الترجيح، ما هو الترجيح؟ هذا الذي ذكرها لك الآن، هذا صحيح لغيره وهذا صحيح لذاته، هذا صحيح لغيره وهذا حسن لذاته، هذاك يقدم، الصحيح يقدم على الصحيح لغيره والصحيح لغيره يقدم على الحسن لذاته. فيقول هذا هو المبحث الآن، هذا هو المبحث الآن. تأتي الصورة الثالثة ما في تعارض، ماذا يسمى؟ يسمى بالمحكم عند العلماء، يسمى بالمحكم يعني ما ورد إلا هذا المتن، هذا محكم تعمل به وانتهت القضية. إذن الذي يزيد على المحكم المتشابه، التشابه متى يأتي؟ التشابه هو التعارض الآن، التعارض بين متنين، ولك ثلاث الأحوال، إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح. أما إذا لم يحصل تعارض فهذا هو المحكم، حتى بين حديثين هذا حديث وهذا حديث ما بينهم أي تعارض، نقول هذا محكم وهذا محكم كلامه يعمل به، أو يرد حديث واحد فقط نقول هذا من قبيل المحكم. إذن المسألة إما أن تكون من قبيل المحكم وإما أن تكون من قبيل المتشابه، المحكم لا إشكال فيه، والمتشابه هو التعارض الذي أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله، التشابه المتشابه هو المتعارض. كيف طريقة الخروج من المتشابه؟ طريقة أهل السنة والجماعة أن المتشابه يرجع إلى المحكم، أن المتشابه يرجع إلى المحكم. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد أن يبحث هذه المسألة الآن، يريد أن يبحث هذه المسألة. الله رحمه الله. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. نعم، قدم لك مقدمة ثم يقول المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، معمول به وغير ماذا؟ معمول به. قال لأنه إن سلم من المعارضة ما في معارض له، هذا هو المحكم تعمل به وينتهي الأمر، أي لم يأتي خبرا يضاده، يسمى عند العلماء بالمحكم، ما في تشابه هذا وما في التعارض. قالوا أمثلته كثيرة، أمثلته ماذا؟ كثيرة جدا، ما أراد أن يمثل، لكن أراد أن يمثل في المشكل من أجل قدر حلا. أما الشيء الذي لا إشكال فيه، لأن أكثر الأحاديث ما فيها تعارض وأكثر الآيات ما فيها تعارض، والمتعارض في الكتاب والسنة قليل، فهذا الذي يحتاج إلى يعني أن يتكلم عليه الحافظ، وأمثلته قليلة، والمحكم أمثلته كثيرة، فيقول ما نخوض فيه، أمثلته كثيرة فلا نخوض فيه لأنه محكم ولا تعارض ماذا فيه. المشكل هو الذي فيه ماذا؟ التعارض وهو قليل فيحتاج إلى حل. إذن فيقول لك قال نعم، قال ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة وقل أكثر في الكتاب والسنة. وإن عورض، قلنا أن المعارضة المقصود بها في الظاهر أو في نظر المجتهد، ما في نفس الأمر تعارض. قال فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، يعني صحيح مع صحيح، حسن مع حسن إلى آخره، أو يكون مردودا، أي الذي يعارض حديث ضعيف ما نحتاج الجمع، الضعيف ما له معنى، الضعيف لا يعمل به. قال في الثاني لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. ف ثم قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير لأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وإن كان المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع، هذه مر معنا الحال، يمكن الجمع بين مدلوليهما، لكن قيد الحافظ رحمه الله تعالى أن الجمع على قسمين، من هو جمع متعسف أي متكلف، هذا لا ينظر إليه، وإما أن يكون جمع لا تعسف فيه، لا تعسف ماذا فيه. قال فإن أمكن الجمع أي جمع لا تعسف ماذا فيه، قال فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ألف فيه العلماء مؤلفات، ألف فيه العلماء، ابن قتيبة ألف مؤلفا، الإمام الشافعي في الرسالة ذكر يعني كذلك يعني ماذا شيئا من هذا المعنى، فألفت مؤلفات. إذا قيل لك مختلف الحديث أي الأحاديث الذي فيها تعارض، فيؤلف الإنسان كتابا يجمع الأحاديث اللي فيها تعارض ويجمع بينها، فيقال هذا مختلف الحديث، مختلف ماذا الحديث، هذه بالمصادر، إذا رأيت تعارض بين حديثين عندك كتب مؤلفة خاصة في هذا الباب تذهب إليها تبحث، ستجد يعني ماذا الحديثين هناك والجمع ماذا بينها العلماء ويجمعون بعدة جموع. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح يعني في المقدمة بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، قال مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال وكلاهما في الصحيح ظاهرهما التعارض. كيف ظاهرهما ماذا التعارض؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول ينفي العدوى، يقول لا عدوى، لا نافية للجنس، ودخلت على نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم، بمعنى أنه لا عدوى، فالعدوى منفية في الحديث الأول، ونفيها نفي ماذا على سبيل نفي الجنسية، يعني من نفي العموم لكل فرد من أفراد العدوى. والثاني فيه أن الإنسان يفر من المجذوم، أي لا يجالس المجذوم ولا يقرب ماذا المجذوم، ولا يقرب ماذا المجذوم، فظاهرهما ماذا التعارض، ظاهرهما ماذا التعارض، نفي العدوى، ومع هذا يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجالس المجذوم لأن هذه من الأمراض المعدية، فيقول ظاهرهما التعارض. فذكر جمعين، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمعين، الجمع الأول منسوب إلى ابن الصلاح ولابن القيم وجماعة، وما ذكره ابن الصلاح من الجمع هو الصحيح. ماذا يقول ابن الصلاح؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم في هذا الحديث يتكلم على ما كان يعتقده ماذا أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ماذا كانوا يعتقدون؟ يعتقدون أن العدوى تعدي بطبعها ونفسها لا بتقدير الله، لا بتقدير الله، يجعلون يعني سبحان الله يجعلون نافعا ضارا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقولون هي تعدي بنفسها وبطبعها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ينفي هذا المعتقد، ينفي هذا المعتقد. وفي الحديث الثاني أراد إثبات الأسباب، أي أن من أسباب نقل الأمراض جلوسك للمريض، من أسباب نقل المرض جلوسك للمريض، فإن هذا قد يكون من سبب، من السبب. ومن الذي خلق السبب والمسبب؟ هو الله. ومن الذي قدر السبب والمسبب؟ هو الله، الله عز وجل هو الذي أوجد السبب وأوجد المسبب، وهو المرض الذي ينبني على هذا ماذا؟ السبب. بهذا الاعتقاد يقولون يزول الإشكال. إذن الحديث الأول يريد يعني ماذا؟ نفي ما كان عليه أهل الجاهلية من أن هذه العدوى تعدي بطبعها وبنفسها بدون تقدير الله عز وجل، فيجعلهم خالقا مع الله ضارا ونافعا. والحديث الثاني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للأمراض أسباب، أن الانتقال الأمراض أسباب، منها المجالسة، تجلس إلى هذا المريض الذي عنده هذا المرض فقد يكون من أسباب نقله، لكن بمشيئة الله، فالله هو الذي أوجد السبب وأوجد المسبب، خلق السبب وخلق ماذا؟ المسبب. هذا ترجيح من؟ ترجيح ابن الصلاح الآن، وترجيح ماذا؟ العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. الحافظ ابن حجر لم يرتضي هذا الجمع، لم يرتضي هذا الجمع، بمعنى يقول لا عدوى، لا عدوى يعني أن ما في عدوى تماما، لا على أنها سبب ولا على أنها بنفسها، يعني لا على قول أهل الجاهلية أنها تعدي بنفسها وطبعها ولا أنها سبب للعدوى. قال العلماء هذا فيه لفتة، الحافظ ابن حجر يعني تأثر بالأشعرية، الحافظ ابن حجر تأثر بالأشعرية، ومذهب الأشاعرة ينفون الأسباب، ينفون الأسباب، يقولون المرض إذا حصل عند المريض حصل يعني عند السبب لا بالسبب، يقولون هذه الأمراض تحصل عند الأسباب لا بالأسباب، فينفون الأسباب، الأشاعرة ينفون ماذا؟ الأسباب. يقولون إذا انكسر هذا الكوب، يقولون انكسر يعني ما لم تكسروا الحجر وإنما انكسر عند الحجر، فلم يجعلون الحجر سببا في كسره، نفات أسباب. ومن ابن حزم ينفي الأسباب، ينفي الأسباب. لماذا ينفون الأسباب؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الأسباب أثبتنا مسببا مع الله، وهي الحجر هذه. قال لهم العلماء ما في إشكال، الذي أو جعل الذي جعل هذه الحجر الذي جعل يعني الحجر سببا تكسر الإناء هو الله، فهو الله هو الذي سبب، وهو أيضا ما ترتب عليه من المسبب، يعني الكسر والانكسار هو من الله عز وجل، سبب ومسبب. أما هؤلاء قالوا إذا أثبتنا الأسباب أثبتنا خالقا مع الله عز وجل، قالوا ما يلزم هذا، لا يلزم، وإنما الذي جعل الحجر سببا تكسر هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب والانكسار مسبب عن هذا عن هذا ماذا؟ الكسر. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول ما في عدوى، ينفي وجود عدوى. والأحاديث الواردة أيضا ما يتعلق بالسبب، الناس يقول ما في سبب أيضا، يعني بمعنى أن العدوى لا تعدي بنفسها ولا هي سبب في نقل العدوى، ولا هي سبب في نقل ماذا؟ العدوى. لماذا يعني ينفي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ طيب الأحاديث الذي جاءت فر من المجذوم حمل على أي شيء؟ قال من باب سد الذريعة، فإن الإنسان إذا جالس هؤلاء المرضى وانتقد إليه المرض ربما اعتقد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وأنا أحصل للعدوى؟ كيف يقول لا عدوى وتحصل لماذا العدوى؟ فيحصل أنه يظن الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام الذين في العدوى. وضحت هذه يا أخوان؟ فالحافظ ابن حجر يقول هذه العدوى لا تعدي بنفسها وليس سبب من أسباب نقل العدوى، يعني ما في عدوى. الأحاديث الذي فيها فر من المجذوم قال محمولة على أن الإنسان إذا جالس المرضى قد يكون هذا من أسباب يحصل له بتقدير الله مرض، يحصل له بتقدير الله لا بسبب العدوى، لكن بتقدير الله يحصل له ماذا؟ المرض، فيعتقد أن في عدوى، وإذا اعتقد أن في عدوى سيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين في العدوى. هذا في التفسير الحافظ، هذا التفسير الحافظ. فالجمع الأول ما في التعسف، والجمع الثاني حقيقة في التعسف، الجمع الثاني فيه ماذا؟ تعسف. الإشكال الذي هو أكبر من ذلك ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحافظ ابن حجر، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعدي شيء ماذا؟ شيء. وأيضا ذكروا الحديث أن الجمل يعني ماذا؟ أن الجمل يكون كالظبي، يعني صحي ما صحيح ما فيه شيء، فيدخل في الجمال القرباء فتنتقل إليه العدوى. يعني يريدون أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عدوى، أن هذه عدوى تعدي بنفسها، هكذا كانت اعتقادات العرب. فيقولون يا رسول الله الجمل يكون قد ضبي يعني صحيح، فيدخل بين الجمال الذي فيها قرب فتنتقل إليه العدوى، ففيه أن في عدوى، أن في عدوى بطبعها وبنفسها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأقرب أو هذه القرب، هذه القرب الجمال، من الذي أدخل عليها القرب؟ يعني السابق لها، من الذي أدخل عليها القرب ابتداء؟ سيقولون الله عز وجل. إذن هذا المرض قد يحصل للإنسان ابتداء وقد يحصل بسبب. إذن الأمراض عندهم على قسمين، قد تحصل ابتداء من رب العالمين وقد تحصل بسبب، وأيضا الذي أوجد السبب هو الله، فلا إشكال، فلا يكون إشكال في هذه ماذا المسألة. الأمراض قد توجد القرب، الأمراض المعدية توجد ابتداء من دون يعني ماذا، من دون عدوى، وقد توجد بسبب العدوى ويكون هذا سبب، وأحيانا قد يتخلف السبب. بعض الناس سبحان الله يعايش أصحاب الأمراض المعدية، عندهم أمراض معدية ولا يتضرر، يعيش معهم يأكل معهم ويشرب معهم ولا يتضرر هذه الأشياء، فهو سبب وقد يتخلف، هو سبب ولكن قد يتخلف، أي يتخلف انتقال ماذا العدوى. ماذا يسمى هذا العلم؟ يسمى بمختلف ماذا الحديث. إذا رأيت حديثين متعارضين فالعلماء صنفوا كتبا خاصة، ترجع إلى هذه المراجع تجد الحلول هناك، تجد الحلول هناك، وهذا ما يسمى كما قلنا بالجمع. إذا تعذر هذا الجمع سيأتي معك مبحث الترجيح والنسخ، سيأتي مبحث الترجيح والنسخ. بارك الله فيكم. عنده سؤال هون أظن. نقول شاهد لبعض المعنى ويشهد لبعض معنى حديث أبي هريرة معنى حديث ابن عمر، يقال هكذا مثلا. لا نقول بعض ألفاظ الحديث يشهد لها أحاديث، يعني يأتي عندك متن واضح للفقرات، هذا الحديث بهذا السند ضعيف عندنا، يأتي حديث آخر يشهد لبعض فقرات هذا الحديث الأول، نقول بعض فقرات الحديث الأول لها شاهد من الحديث الآخر فهي التي تحسن، وباقيها باقي على الضعف ما لها شاهد. نعم يدخل في هذا الباب. طيب الله نعم الله.